بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. وجينا في رمضان ده قلنا أن احنا نشتغل سورة الروم، وإن شاء الله تكون فتحة خير بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا نشغل سور القرآن كله بإذن الله رب العالمين. ناخد آية آية ونصحيها ونقرأها مع بعض قراءة صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك لنا وأن يتم علينا هذا العمل، تبقى ما شاء الله عمل جميل يعني، وده مش يعني إن شاء الله مش هيتم إلا بمشاركتكم، لأن العمر قصير والعلم غزير، فالأمر بيكون صعب جدا، فمحتاجين مشاركاتكم، مشاركات إخواتنا معانا في غرفة الهداية الدعوية ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، مشاركات إخواتنا على صفحة الفيس ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله، كنا بنتكلم في القرآن وكلنا عين بعض، وكلنا حقا متجمعين على مأدبة القرآن، متجمعين على القرآن. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن مأدبة الله، مأدبة دي يا جماعة صفرة، مأدبة دي صفرة، وإحنا كل البشر متجمعين عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كل البشر في كل مكان على كتابه وعلى تلاوة كتابه وعلى فهم كتابه ومدرسة كتابه. فالحمد لله إن إحنا مع بعض النهاردة هنشتغل إن شاء الله الآية رقم 10 في سورة الروم. فمشكورين، افتحوا المصحف بتاعكم على صفحة 405 ونبدأ إن شاء الله ننظر إلى الآية 10 ونسمعها بصوت الشيخ الحصري. اسمعوا كده ونكمل تاني. طيب بعد ما سمعنا كده تعالوا نشوف إيه الأخطاء اللي ممكن تقابلك أو وإنت بتقرأ، إيه الأخطاء الشائعة والدارجة اللي ممكن تقابلك وإنت بتقرأ. أول حاجة، وده مش هيكون من خطأ يعني، إنما من الفنيات ومن الشطارة قوي، اللي هي إيه؟ إن حد يجيب الآية في نفس واحد. اتكلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت الآية 7 والآية 8 طوال في سورة الروم، في آية 3 أسطر وفي آية 4 أسطر ويعني 4 وشوية، فده بتحتاج نفس كبير. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النفس، أنصح كل حد يراجعها علشان النفس ينضبط بإذن الله. مين يقدر يجيب لنا الآية دي في نفس واحد؟ لأن الآية دي لو أنت بتبص معايا في المصحف مفيش فيه أي علامات وقف، مفيش فيه أي علامات وقف، فأنت المفروض أن أنت تبدأ من أول ثم لحد يستهزئون في نفس واحد. مستعينين بالله، تعالوا نجربها سوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الحمد لله جات على خير، يبقى أنت برضو كذلك تعمل تدريب أكبر مرة واثنين وثلاث وتجيبها بأريحية أكثر من كده وببساطة وسلاسة أكثر من كده، يبقى بفضل الله إضاءة جميلة كويسة حلوة أوي أوي. طيب ناخد بعد كده إيه؟ ثم كان عاقبته، هنسمعها كتير لأن دايما العين في هذا الموضع نظرا لأن في بعدها حرف القاف فهنسمعها عا. طبعا ما عندناش حرف العا ده في اللغة العربية خالص، عندنا حرف العين اللي هو عا. هنا بقى عاقبة، ثم كان عاقبة، عارفين نعرفها ازاي؟ نعرف عاقبة دي بالنصف الاول من كلمة عالي، عاقبة عالي، يبقى محدش يقول ايه عالي، يبقى ثم كان عاقبة الذين. طيب ننتقل بعد كده للمحفوظة الثانية بتاع أساءوا السوء. أتمنى فعلا أن أكون قاعد معكم الوقت وسمعكم واحد واحد اللي بيشوفوني وأطلب منه طلب. إيه هو؟ ممكن تستهجى أساءوا السوء؟ طلب بسيط جدا، سهل جدا جدا يعني، فعلا مش تقرأها، مش تجودها، مش تقول لي أحكام فيها، تستهجى الكلمة عشان تعرفوا قد إيه إحنا بعاد عن القرآن وقد إيه إحنا بعاد عن رسم القرآن. إن شاء الله أما تبص على الرسم دلوقتي هتلاقي انها مرسومه بطريقه غير اللي احنا بنشتغلها خالص، غير الاملاء اللي احنا واخدين عليه خالص، ده رسم عثماني مختلف، فلازم ان احنا ندرسه ونعرف. طيب اخواننا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في اساء سوء، طبعا اساء همزه وسين مفتوحه وبعدين همزه ثانيه اساء همزه مضمومه، بعد الهمزه المضمومه ديت بيجي حرف الواو اللي هو بتاع الجماعه اللي يمدد مقدار حركتين، وكلمه اساء لوحدها تقرا ازاي؟ اساء. خد بالك واحنا بنتكلم على الرسم، شايف الهمزه اللي في كلمه اساء؟ طبعا شايفها. طيب تحتها بسطرين، سيب السطر اللي تحتها وروح للي بعده، في كلمه الله يبدأ الخلق، شايف كلمه يبدأ؟ شايفها. الهمزه في يبدأ غير الهمزه في اساء، الهمزه في كلمه اساء قبل الواو بملي، ده حته صغيره جدا جدا، الهمزه في يبدأ على الواو، انتوا كنتوا واخدين بالكم من دي ولا لا؟ نشوف اخواتنا اللي بيتفاعلوا معانا كده، كنتوا واخدين بالكم منها ولا لا؟ ما شاء الله، طب الحمد لله والشكر لله، جميل. طيب ايه فرق دي من دي؟ ايه هنا لما اترسمت قبل الواو بسنه صغيره وهنا رسمت على الواو، ما مدلول هذا في القراءه؟ لان احنا دلوقتي في القراءه، يعني في حد معانا دلوقتي في الغرفه فبيقول لك ايه؟ بيقول سبحان الله العظيم، حقا فعلا سبحان الله العظيم، فعلا ان في حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، وما نبدا نبص على علامات المصحف كما لو كنا بنقراها اول مره. والله يا جماعه اقعد في مقراه ومعايا ناس ومعديين، يعني معديين سن 60 ويقسم بالله 40 سنه باختم شهريا اول مره اشوف الحرف او اول مره اشوف الكلمه. يبقى احنا عاوزين نخلي رسم المصحف وقت كبير ننظر ونامل ونعرف سوا. طيب هو الفرق يا جماعه هيفرق معاك في ايه؟ هيفرق معاك فرق كبير جدا جدا في القراءه، لان ايه؟ اساء في بعدها مد، اساء واخدين بالكم؟ طيب انما الله يبدا، ده يعني بتكلم عليها لو هقرا الحركه يبدا وليس ايه؟ يبدا. يبقى هنا الفرق الصغير ده فرق معايا في القراءه، ان الاولانيه اساء والثانيه يبدا. طيب ده كان الحاجه الاولانيه، هتاخدوا بالكم ان بعد الهمزه في واو الجماعه، وفي بعد كده الالف، الالف دي بترسل بعد واو الجماعه في كل افعال في المصحف. طيب ننتقل لكلمة السوءان، أنا قلت كده عشان أوضح لك المد بتاعها. الأول لو استهجنا كلمة السوءا هتاخد بالك إنها الألف لام العادية، ألف لام التعريف، وبعدين السين المضمومة والواو، وبعدين همزة السوءا بعد الهمزة. ده السؤال اللي عاوزك تكتشفه، ترد عليا بعد إذنك. بعد الهمزة أنتوا شايفين إيه؟ حد بيقول لي مد حرف ايه بعد الهمزه؟ اخواتنا هنا حرف الحرف بعد الهمزه في ايه؟ ايه الحرف اللي بعد الهمزه؟ الحمد لله، حد قال لي الف. هو فعلا يا جماعه الف هو مرسوم ياء ولكن هو الف. هو انت بتقول السوء اي؟ لا ما بتقولش كده، بتقول السوء الف هو همزه الف مديه تمد مقدار حركتين، مرسومه عندك المصحف واو. طيب في كمان في اساء السوء دي حاجه مهمه قوي تاخد بالك منها. عارفين لما نيجي نضم الكلمتين على بعض اساء السوء في مجموعه من الحروف هتسقط. اسمحوا لي اسالكم كم حرف هيسقط؟ اما عندما اوصل اساء السوء كم حرف يسقط؟ هيسقط واو الجماعه تسقط، مش هتنطقها. وبعدين في الف بعد واو الجماعه ده لا ينطق اصلا، افضل الحرف الثاني. في همزه وصل، في الف وصل بعد اللي بعد واو الجماعه ما ينطق لانه بيسقط هنا الوصل ده ثلاثه. رقم اربعه اللام الشمسيه هتسقط ومش موجوده. تخيل ان انت محتاج مهاره ان انت تسقط اربع حروف من كلمتين جنب بعض وانت بتقرا. فعلا لو مش واخدين الباب ده كويس قوي هيبقى عندنا مشكله فعلا. لان احنا خد بالك بقى لما تيجي تقرا هتوصل بيت كلمتين ايه؟ هتنتقل من الهمزه المضمومه او للسين المشدده سو، فهتقول ايه؟ اساء اسو اسو فهتسقط الاربع حروف وتنتقل، ومفيش طبعا اي مد ولا فيها اي حاجه. ليه انا مركز على دي؟ لان فعلا غالبا ده يعني مرحله كبيره هيبان لكم. امتى هيبان لكم؟ ان شاء الله يوم 21 رمضان. ده بيظهر معايا يوم 21 رمضان، اللي هو اللي كل حد ايه هيقرا في الايات دي بالليل، وهيصلي بقى التراويح ومش عارف يعمل فيها ايه، ومش عارف لو وصلت اعمل ايه ولا وقفت اعمل ايه. احنا كنا حافظينها، بس فعلا لما يجي يبص انا عايز اقف عليها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عارفين كده ايه؟ ونساء، لان في مد بدل، في مد طبيعي بعد همزه، هنا برضه نحافظ عليه. اوعى طبعا حد يقول ايه أساءوا السوء، دي كارثه، ده شال من المصحف حرف وبعدين قال ايه هيقرا ويقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قولوا له انت مش مذاكر تجويد، لان انت لو مذاكرها كان لا يمكن ان انت تخطأ الخطأ ده، ولازم وانت بتقرأها تبقى عارف ان انت ما تقف هتقف على مد طبيعي السوء. وحين الوصل بقى المد الطبيعي ده هيقابل همزة هتأتي بعده، بعدها هيكون ليه همزة، وبالتالي يكون عندي مد منفصل، مد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات. أساءوا السوء أن كذبوا. طيب ده كان عندنا الآية 10. تعالوا ننتقل للآية 11، وده أهمها، الأهم المواضع اللي فيها اللي هو أساءوا السوء. وإذا ما انتقلنا للآية 11 نسمعها بصوت الشيخ الحصري. طيب الآية بتبدأ باسم الجلالة. في حد يا جماعة بيقول لفظ الجلالة، إنما بنفضل اسم الجلالة. ليه؟ لأنها أسماء الله ولا ألفاظ الله؟ لا، أسماء الله، فنقول اسم الجلالة. فهنا هتكون باسم الجلالة. أكثر مشكلة هتواجه إن بنسمع إيه؟ الله. ما فيش حرف عندنا في اللغة أصلا اسمه دي شائعة جدا جدا. دي هنسمع إيه؟ حد المؤذن الله، ويبدأ يأذن الأذان بتاعه، بداية طبعا مش صحيحة، وإن في حد هيصلي يبدأ الله أكبر، طبعا لا، طبعا هي كل الهمزة في المصحف الشريف على وزن همزة أحمد، زي بتقول أحمد تقول إيه؟ تقول الله الله. طبعا لأن اللام مفخمة في اسم الجلالة فبتشد معها الهمزة الفوق وتطلع ودي كتيرة جدا جدا. الأرض الأرض، يجي الطالب يقول أيوة يا شيخ ممكن لو سمحت أقرأ عليك؟ تفضل يا حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله شيخ، أنا عاوز أقرأ عليك القرآن. القرآن ده كل خط قال إنه مش هنبقى سوا، يعني من أول يوم قال كده، فبيبقى الباقي مجرد إن تطيب خاطر خلاص. وطبعا تسمعها كتير جدا من اخواتنا، ايوه تدرس ايه؟ انا بدرس ايه؟ انا في معهد القراءات. القراءات يعني ايه؟ ق وراء وآط كده، صعبة جدا جدا. طب هو اسمه ايه؟ ممكن يقول ايه؟ ممكن يقول في معهد القراءات. القراءات ده الاساس بتاعها يعني، او لو حاولنا ان احنا نجود الكلمة دي فعاوز منك تقول ايه؟ الله. تحاول عليها كتير وتتمرن عليها كتير، لان دايما بنذكر الله سبحانه وتعالى دائما، فما ينفعش ان كل حاجه الله الله الله اكبر الله اكبر، ما تنفعش يا جماعه. الله الله اكبر، وهكذا. ثم يبدأوا، هتاخد بالك من عبقريه الله. الهمزه خلاص، اللي دي همزه مضمومه مرسوم على واو ليه، خلاص عرفنا ما عادش عندنا مشاكل. الله يبدأ الخلق. هنا كلمه الخلق هتطلع ايه؟ الخلق، يعني ايه؟ هتطلع بالآه وبالله، وطبعا هتبقى صعبه جدا. الخلق لا، ودي من الكلمات يعني ايه اللي هتؤثر معاك قوي، لانها محتاجه لياقه عاليه، محتاجه شطاره وكفاءه عاليه وانت بتتكلم في الكلمه بالذات. ليه؟ لان خد بالك الخاء عاليه، لان حرف مرقم، اللام حرف مرقم، وبعدين خاء عاليه، وبعدين هتنزل تاني حرف مرقق اللي هو ايه؟ اللي هو اللام، وبعدين تطلع لحكم مفخم تاني اللي هو القاف، فهتلاقي القراءة بتاعتك انت قاعد تعمل كده ال، لا لسه تحت، الخلقا الخلقا. فيبقى عشان تعمل كده محتاج لياقة عالية جدا جدا في اللسان وانت بتنتقل ما بين الحروف، وده طبعا موجودة في كلمات كتيرة زي ايه، حص حصا هنقولها ايه، هنسمعها خطأ ايه، حا بالحا، حص حصا، هو خلاص كده ايه الصاد هشد الحاء معاها. طيب عندنا بنت في البيت تقول ايه، فاطمة، الطاء اثر عليها على طول وشد فا خلاها فا، ما عندناش حرف اسمه فا اصلا، ولكن عندنا فا، ويا سلام لو تقول فاطمه. فدي حاجه مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها في كلمه الخلق، ثم يعيده، اتكلمنا عليها قبل كده، ثم اليه ترجعون. انا هنا عاوز ايه؟ عاوز الغنه بتاعه ثم اللي هي الاولانيه تتساوى مع الغنة بتاعت ثم الثانية، علشان قلنا قبل كده ان اللي بيقرأ هو عبارة عن خطوات قاعد يمشي بيها، فيجب ان تكون هذه الخطوات منظمة ومرتبة. احبائي في الله نكتفي بهذا القدر، قد اكون اتعبتكم شوية النهاردة، انما الحمد لله والشكر لله استفدنا في اساء السوء الكلمة دي ضبط قراءتها ان شاء الله، وكلمة الخلق ده الواجب بتاعك اللي هتفضل ان شاء الله تمارس عليه على طول. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يضبط لنا ألسنتنا وان يحسن لنا تلاواتنا وان يجعلنا من اهل القرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.